أحسن من انتهى إلى ما سمعت ولا تخفيف حمى إلا رفض إلا من علي أو حمى. قال أحسن من انتهى إلى ما سمعت ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال علقت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرفض والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمته ومعه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في ولائه فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فقال عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يسترون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عباس بن محصن فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم فقال انت منهم. ثم قام رجل اخر فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم فقال تلفظ بها عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقد سبقه باب يتعلق بفضل التوحيد وتكفيره للذنوب، فما ذكره في هذا الباب أعني من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب يشبه ما سبق، وهو أن من فضل التوحيد أن من حققه دخل جنة الله جل وعلا بغير حساب ولا عذاب، بلا حساب ولا عذاب. لكن ما تحقيق التوحيد؟ ما هو تحقيق التوحيد؟ هذا السؤال المهم، لأنه ما قال من وحد الله دخل الجنة بغير حساب، وإنما قال من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. تحقيقه يبدو مما سرد المصنف من أدلة من الكتاب والسنة أن تحقيق التوحيد هو الإتيان به على وجه الإخلاص والصدق ظاهرا وباطنا، الإتيان به على وجه الإخلاص والصدق ظاهرا وباطنا مع الموالاة والمعاداة عليه. أعني من أتى بالتوحيد فيوالى ومن خالفه عودي، وهو مع ذلك لا يشكو إلى الخلق لا بلسانه ولا بحاله مع قوة التوكل على الله جل وعلا، مع قوة التوكل على الله ورجاء ما عنده، مع دوام الطاعة والقنوت والإخبات والخشية. وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والإصرار على المعاصي. إذن يلحظ في تحقيق التوحيد العلم به والعمل به، بحيث تكون حال الإنسان مع الله جل وعلا فيحب ما أحب الله ويبغض ما أبغض الله جل وعلا وما أبغضه الرب سبحانه، فهو مع ربه جل وعلا محبة وتعظيما وخشية وخوفا، بحيث يورثه هذا التوحيد مقتضياته، فيداوم على طاعة الله إخلاصا وصدقا، وهو مع ذلك قريب من ربه جل وعلا، حسن الظن به جدا، يثق في مواعيد الله، فيقوى توكله ورجاؤه على ربه، وهو مع ذلك بعيد عن الإصرار على المعاصي، بعيد عن الشرك كبيره وصغيره والبدع، مع الموالاة والمعاداة كما سبق في هذا التوحيد. هذا حاصل ما دلت عليه الأدلة التي أوردها المصنف في هذا الباب، وهذا مطلب عزيز صعب، ليس من المستحيل، لكن أن يكون الإنسان بهذه الصفة ذاك أمر يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، حيث إن هذا المؤمن المحقق للتوحيد أقام ما غاب عنه مقام ما يشاهده، فهو قوي المراقبة، قوي المحبة والخشية، والذي أورثه ذلك علمه بربه، فكان حقيقة ممن يخشى الله سرا وجهرا، يخاف الله جل وعلا، شديد التعلق بربه سبحانه محبة وتعظيما وتوكلا. من أتى بالتوحيد بهذه الصورة وبمقتضياته فهو الذي حققه، هذا هو المحقق للتوحيد، عندئذ جزاؤه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لكن يفهم من ذلك أن بعض الناس قد يحاسب، لكن ما كل حساب يعقبه يعني عذاب، من الناس من يحاسب حسابا يسيرا فيدخل الجنة، لكن من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذان الصنفان، من يحاسب حسابا يسيرا ومن يناقش الحساب، والذي عندنا في الباب صنف لا يحاسب أصلا، إلى الجنة رأسا بغير حساب ولا عذاب، تصديقا لهذا الحديث الذي هو أصل في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. الكلام عن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه في طليعة من حقق التوحيد، هو مقدم في هذا الباب، هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وقال جمهور الأمة والعلماء وفي الفضل والمنزلة بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. العلماء قدموا 5 من الرسل هم أولو العزم، هم أفضل الأنبياء والرسل، أجمعوا على أن مقدمهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام بلا نزاع، ثم اختلفوا في 4، أعني في ترتيبهم، فجمهور العلماء قالوا في الترتيب بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب، ما وصفه حتى يقتدي الإنسان به ويتأسى حتى يرجى أن يكون ممن حقق التوحيد؟ من أوصافه: كان أمة، أي إماما عالما بالهدى عاملا به يقتدى به في الخير، علم وعمل، علم وعمل في نفسه، وهو مع ذلك يقوم بدلالة الخلق إلى هذا الحق الذي معه، فجمع بين العلم والعمل في نفسه وبين دعوة الخلق إلى توحيد الله، فهو إمام يقتدى به في كل خير، قانتا لله. هنا من باب الفائدة ذكر بعض العلماء منهم العلامة الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان يقول إن كلمة أمة باستقراء القرآن جاءت في القرآن على أربعة معاني. الآن المشاركة للإخوة، أحد هذه الأربعة ما في هذه الآية أن الأمة بمعنى الإمام العالم العامل الذي يقتدى به بالخير. ما هي المعاني الثلاثة الأخرى؟ نريد من الإخوة أن يشاركوا. نعم، الفترة من الزمان ما دليلها؟ والذكر بعد أمة. نعم، الطريقة والمذهب الدليل. احنا قلنا باستقراء القرآن وردت هذه الكلمة على أربعة معاني، ذكرت معنا ولم تذكر دليله. نعم، إن وجدنا آباءنا على أمة، طيب، أي على ملة ومذهب ودين. بقي المعنى الأخير. نعم، الجماعة من الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. طيب، أحسنت. شو واحد يتكلم؟ ما سمعت. ماشي، صحيح. قانتا لله، قانتا لله. القنوت قالوا هو دوام الطاعة، دوام الطاعة. فالذي يديم طاعته سجودا ركوعا قراءة ذكرا يسمى قانتا. ولاحظ من الآن ما ذكر في معنى تحقيق التوحيد مع دلالة الآية، كان أمة عالما عاملا يقتدى به في الخير. طيب، إذن هذا مما يستخلص في معنى تحقيق التوحيد، قانتا أي يديم الطاعة. ومداومة الطاعة تقتضي إخباثا وخشية وتعظيما ومحبة، هذا ما يقتضيه دوام الطاعة. قانتا لمن؟ لله جل وعلا لا لغيره، ففيه ما يفيد الإخلاص، ودوام الطاعة تفيد الصدق أيضا. حنيفة، الحنف الميل، أي هو مائل قصدا من الشرك إلى التوحيد، مائل قصدا من الشرك إلى التوحيد. وهذا يفيد قوة إرادة الخير، وهو يتضمن الإخلاص أيضا والصدق ما سبقت الإشارة إليه. ولهذا يذكر بعضهم أن من أراد، وإن كان كلاما صوفيا، يعني كانوا يذكرون يقولون أول يعني مقامات أحوال السالك قوة الإرادة، بغض النظر عن كونه أول أو ثاني أو إلى آخره، قوة الإرادة مطلوبة يا إخوة. كون إنسان يعزم على فعل الخير ويريده ويقصده ويجاهد نفسه عليه، هذا لا بد منه، وإلا ضعف وسقط. إذن قوة الإرادة مهمة يا إخوة، قوة الإرادة مطلوبة. طيب، ولم يكن من المشركين، فهو لقوة توحيده فإنه يعادي أهل الشرك لا يواليه، حتى إنه لا يكثر جماعتهم. ما قال ولم يكن مشركا، وإنما قال ولم يكن من المشركين، ليفيد بعده عنهم وترك مقاربتهم، وأنه ليس واحدا منهم ولا يواليهم حتى لا يكثر جماعتهم، لا كثرهم الله. فالحاصل إذن هذا يتضمن موالاة أهل التوحيد استلزاما، وهو نص في معاداة أهل الشرك وترك طريقتهم. هذا ما دلت عليه هذه الآية. ثم قال الشيخ: وقال، أي وقال الله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. فهذا فيه نفي الشرك، فيه نفي الشرك، ولهذا ذكر في تحقيق التوحيد من جملة تحقيق التوحيد أن يخلص من شوائب الشرك، لأن الله جل وعلا ذكر عن هذا الصنف من الناس: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فمن جملة أوصافهم تركهم للشرك، لا يشركون بالله جل وعلا شيئا، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، فهم نافرون من الشرك بعيدون عنه. وهذا يدل على أنه لا بد من إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وأنه لا بد من ترك الشرك كله حتى يسلم الإنسان. إذن هذه الآية نستفيد منها معنى في تحقيق التوحيد، وهو أن يخلص من شوائب الشرك، أن يخلص التوحيد من شوائب الشرك. ثم أورد حديثا واحدا في الباب، والحديث في البخاري ومسلم، البخاري برقم 3410 ومسلم برقم 220، عن حسين بن عبد الرحمن قال. البخاري أورده في أكثر من موضع يا إخوة، ليس في موضع واحد، أورده في أكثر من موضع، في كتاب الأنبياء وفي كتاب الطب. قال عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ انقض بمعنى سقط، انقض بمعنى سقط، والبارحة قال هي أقرب ليلة إليك. وحقق بعض علماء العربية فقال: إذا كنت تخبر وأنت في النهار قبل زوال الشمس عن الليلة القريبة تقول: رأيت الليلة ونحو ذلك، فإذا كان بعد الزوال قل البارحة. الليلة والبارحة تعبير عن أقرب ليلة، لكن الفرق الدقيق بينهما: إذا كنت قبل زوال الشمس، لأن الشمس تتوسط السماء، فقبل زوالها تقول الليلة، وبعد الزوال إذا أخبرت عن الليلة السابقة قل البارحة. طيب، فقلت أنا السائل سعيد، والذي أجابه حسين، فقلت أنا، ثم قلت أي مستدركا: أما إني لم أكن في صلاة حتى لا يكون لابسا ثوبي زر، وذلك أنه لم يكن في صلاة، فقد يتوهم السامع أن حسينا كان في عبادة وقيام ليل، فكره أن يكون لابسا ثوبي زر: أما إني لم أكن في صلاة. فالذي يدعي لنفسه شيئا ليس من صفته ولا كان قد فعله وهو كلابس ثوبي زر، وعبر بثوبي لأن لباسهم عادة من الإزار والرداء، قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. يعني إذن السبب الذي جعله يسهر الليل هذا اللدغ من العقارب ونحوها، ويبدو أنها كانت شديدة ولهذا ما استطاع النوم، ويبدو أن انقضاض الكوكب أيضا ليس كبقية الشهب، يبدو أنه كان أمرا عظيما كبيرا ولهذا سئل عنه. قال: فما صنعت؟ تركوا الحديث عن انقضاض الكوكب، والآن جاءت مناسبة جديدة وهي أنه لدغ. فقال: فما صنعت بعدما لدغت؟ قال: ارتقيت، أي طلبت رقية، طلبت رقية. قال فما حملك على ذلك؟ ما حملك على ذلك؟ يعني ما حجتك في ذلك؟ وفيه أن الناس يسألون عن الأدلة. قال فما حملك على ذلك؟ ولهذا يا إخوة من محاسن أهل التوحيد في السودان هنا زمان كان يقال الجماعة يقول لك دليلك شنو؟ أي حاجة تعملها دليلك شنو؟ على كل حال أقول مثل هذه المعاني طيبة أن تبث الناس وأن يسألوا عن الهدى وعن الحق، ولا يتوصل إليه إلا بالأدلة من الكتاب ومن السنة. قال حديث حدثناه الشعبي عامر بن سراحيل الشعبي، يقول حدثنا حديثا فاستندت إليه فعلمت بذلك وعملت به. قال وما حدثكم؟ قلت القائل حسين حدثنا عن بريدة بن الحصين هو أحد الصحابة أنه قال الضمير يرجع إلى بريدة، فظاهره أنه خبر موقوف لكنه مرفوع يا إخوة، حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء مصرحا به في المسند وغيره. لكن قد يكون في قوله حدثنا إشاء، أو قوله حديث حدثناه الشعبي، كأنه يمكن أن يقال إذا أطلق الحديث في ما بين أهل الحديث يقصدون به حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع إليه، أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى، ظاهره أن الرقية لا تصلح إلا في إنسان أصيب بعين أو حمى، هذا ظاهره. لكن قال أهل العلم ينبغي حمله على معنى لا رقية أشفى إلا من عين أو حمى، يعني لا تفهمها لا رقية صحيحة إلا من عين أو حمى، لا تفهم هذا المعنى. لماذا؟ طبعا لو الفرق بينهما، لو قلت لا رقية إلا من عين أو حمى أي لا رقية صحيحة، معناه لا يرقى إلا من هذين الدائين فقط، إصابة العين، قوله من عين أي إصابة عين، أو حمى سم العقارب ونحوها، سم العقارب ونحوها. أقول الظاهر إذا أخذت المعنى لا رقية صحيحة أن الإنسان لو أصيب بحمى أو بأي مرض آخر لا سبيل له للرقية، لو فسر الحديث بهذا المعنى. لكن لو قلنا لا رقية أشفى فهذا يفيد أنه يمكن أن يرقى من غير هذين الدائين، والذي يدل على جواز ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى، وعم بالرقى ما لم تكن شركا، إذن فيجوز أن يرقى من غير العين أو الحمى. العين إصابة العين بغض النظر عن كنهها وحقيقتها، هي تصيب، نعم تصيب، حتى إن بعض الناس ربما اشتهر بالعين، أي هو من نوع مؤذي، وقد تكلم فيه الفقهاء إذا كان يؤذي الناس بعينه، يقتل، يمرض ونحو ذلك، فقال من قال من الفقهاء مثله يحبسه الحاكم حتى لا يؤذي الناس، أي في بعض الناس مشهور بالعين إذا نظر إلى شيء يؤذي ويضر، وبقية الناس قد يؤذون عند حسد أو إعجاب، شدة إعجاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الشيء يعجبه، فما كل عين تصيبه بسبب الحسد، صحيح الغالب العام أنها بسبب الحسد، لكن لا يبعد أن تقع بسبب إعجاب أحيانا، لا يبعد أن تقع بسبب إعجاب. قال لا رقية إلا من عين أو حمى. حسين يقول مستندي في مسألة الرقية التي طلبتها أن النبي صلى الله عليه وسلم جوزها، وما أصابه منصوص عليه هنا هو في قوله حمى، لا تقرأها حمى، في فرق بين الحمى والحمى. الحمى سم العقارب ونحوها، والحمى ما يصيب الإنسان من ارتفاع درجة حرارته أو ارتفاع درجة الحرارة في الجسم. يقول مستند هو هذا الحديث: ماذا قال سعيد لما سمع جواب أخيه حسين؟ قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. من انتهى إلى ما سمع أي وقف فعمل بالدليل الذي وصل إليه وصل. وفيه فقه السلف من جهة أن الإنسان يعلم ويعمل بما علم، ومن فقههم عذر بعضهم لبعض، لأن من عمل بدليل وهو يريد الحق وإن أخطأ الفهم ما لم يقم في المسائل الكبيرة أقول مثله لا يضلل، ما دام أن الخطأ متصور في مثل هذه المسائل، أعني لا يصلح أن يكون ذلك في أصل الدين ولا في أصول السنة المشهورة المعروفة، فما يتنازع فيه الفقهاء وهم فيه بين الأجر والأجرين يقال عندئذ قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، من باب التماس المعاذير للناس، لأن الإنسان يعمل بما ترجح عنده أنه الهدى. وعادة إذا جئت إلى هذا الموضع أنبه إخوان الشباب أن ما تنازع فيه العلماء هو على درجات، منه ما يكون نزاع فيه شديدا ويكون قويا، حتى إن العالم الكبير يقول القولة اليوم ثم بعد مدة يظهر له خلاف ما ذهب إليه أولا، وهكذا يتردد، ربما توقف وربما عمل في نفسه بشيء فإذا استفتي سكت، وربما أفتى اليوم بكذا وبعد مدة يقول ظهر لي غير ذلك. وكان من عجيب ما وقفت عليه أن الصنعاني رحمه الله في مسألة وقوع طلاق الحائض ذكر تردده كثيرا كثيرا في موضع واحد، يقول ظهر لي أنه يقع، ثم ظهر لي أنه لا يقع، ثم بعد البحث ظهر لي أنه يقع، وهكذا. وفعلا الإنسان إذا وقف على الأدلة يحتار حقيقة، هذه لا ينبغي أصلا كبير نزاع فيها. صحيح إذا كان الإنسان مؤهلا يريد البحث ويجادل ويتناظر مع صاحبه من باب تقرير الصواب هذا لا بأس به. لاحظ العلم وسعة الصدر عند النقاش والرغبة في الوصول إلى الأصح والاستفادة، هذا لا بأس به، وهذا يحتاج إلى إخلاص وصدق. ثم هنالك مسائل النزاع فيها أو الخلاف فيها ضعيف، مع أنه قد يكون هنالك إمام قال بهذا القول المرجح فهو محل عذر لا يتكلم فيه ما دام أن المسألة مما اختلف فيها العلماء. والخلاف قد يكون لما تقرأ في الأدلة يظهر لك من البداية أن قول فلان مرجح. قال العلماء: مثل هذا الخطأ الظاهر الذي وقع فيه أحد العلماء والأئمة من أهل السنة لا يجوز لك أن تتكلم في قصده نهائيا، احذر. حاصل ما قال علامة ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه الحالة، يقول: لو تكلمت في قصده، في فرق بين أن تقول قصد الباطل وبين أن تقول أخطأ، فرق واضح. لو تقول هذه المسألة خطأ والراجح كذا بعبارة فيها أدب هذا لا بأس به، لكن تقول ما قال هذا إلا قصدا للباطل واستحسان للعقول وفلان صفته وكذا وكذا، شيخ الإسلام يقول: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذن ذكر الأكابر والعلماء في مثل هذه المسائل بسوء لا يصلح أبدا. وهنالك مسائل دون ذلك كله مما يكون فيه الخلاف بين العلماء من اختلاف التنوع للتضاد. على كل، هنا قال: قد أحسن من انتهى إلى مسألة. أحسن، فإذا حملت أخاك على مسألة تنازع فيها العلماء خاصة إذا كان النزاع شديدا وقويا وتريد حمل الناس على ما ترى فالأحسن أن تراجع نفسك، خاصة إذا كان ذلك معه شيء من الإساءة والتنقص والتندر، لا تدري لعلك أخطأت وأصاب. وما أحسن ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأخيه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في مسألة الاعتكاف في غير المساجد الثلاث، قال لعلك نسيت وحفظه وأخطأت وأصابه. يقول هذا لمن؟ لحذيفة رضي الله عنه. لعلك نسيت وحفظه وأخطأت وأصابه. وليس المقصود هنا البحث في تلك المسألة، ولكن شاهدنا قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، سمع مقالة النبي عليه الصلاة والسلام فانتهى إليها تصديقا وعملا لم يتجاوزها. وبالتالي إذا عندك شيء آخر من العلم أحسن وأفضل دله عليه، هذا هو المطلوب. أما التهاجر والتباغض في مثل هذه المسائل هذا مما لا يصلح. بعض الناس قد يدفعه إلى ذلك شيء من قلة العلم، وقف على شيء ولم يقف على غيره، فيحمل الناس على كلامه حملا. وربما ما جالس العلماء وبالتالي قد يسيء، لكن إذا جلس بين يدي العلماء وأدرك خلاف من سبق وسمع من شيخه ولاحظ فيه سمته ومسلكه فإنه يجد أدبا عظيما في مثل هذه الحالات. نواصل. ثم قال سعيد بن جبير: ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، بعدما أثنى عليه قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن استدراك صحيح، يعني هذا الذي عندك حسن ولكن عندي ما هو أحسن منه وكأنه لا ينافيه لكنه أفضل منه، أفضل منه. لاحظ يعني حسن الخطاب من سعيد بن جبير رحمه الله لأخيه حسين، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ما عليك عتب أبدا فيما ذهبت إليه، لكن عندي زيادة علم لو عملت به لكان خيرا لك مع جواز ما فعلت. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ما الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه من ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. عرضت علي الأمم، بعض العلماء يقول هو رؤيا منام، وبعضهم يقول جاء مصرحا في بعض الروايات أن ذلك عرض عليه في الإسراء. ابن حجر هنا علق يقول إذا صح ذلك وكأن الإسناد جيد، يقول ففيه دلالة على التعدد، على قول من قال بتعدد الإسراء أو على أنه كان مناما، لكن لعله ذهول منه رحمه الله، فإفت التعدد غاية ما فيه. لو لم يخبر بذلك في زمان ربما أخبر فيما بعد، ما المانع، ويكون الحادثة واحدة فما يلزم التعدد أبدا. قال: فرأيت النبي ومعه الرهط، الجماعة دون العشرة، الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذن لا تغتر بالكثرة، لا تغتر بالكثرة. يعني من فوائد هذا الخبر تفاوت أتباع الأنبياء في أعدادهم، ولله الحكمة البالغة، لكنه يفيد أن عدم قبول الحق ليس دائما من الدال على الحق، وإنما قد يكون أمرا راجعا إلى المخاطبين، وهذا هو الغالب الكثير. يعني إذا نظرت إلى الدعاة إلى الله عز وجل من الناس من هو منفر صحيح، قد يكون سببا في تنفير الناس، لا يحسن خطابهم ويسيئهم ونحو ذلك، فهذا قد يكون سببا صادا عن قبول الهدى. لكن في كثير من الحالات الداعية يكون حسن الحديث، يدلل على ما قال بالأدلة من الكتاب والسنة، ويقرب الفهم إلى الناس، ومع ذلك لا يقبل منه. إذن ما رجع العيب إلي. وهذا يفيدك أنك لو كنت تدعو إلى الله عز وجل ودعوت إلى الله على بصيرة ولم يستجب لك الناس، أقول عندئذ تسلى بمثل هذه الأخبار، مو معنى العيب منك، لكن صحيح راجع نفسك، ربما وجد عيب تبصر به، بل أحيانا يبصرك أحد الناس بشيء كان فيك وأنت لا تدري، فصحح لنا المقصود إفادة الخلق، وهذه الفائدة راجع إليك. لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال إذ رفع لي سواد عظيم، سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي. السواد ضد البياض، وسواد الشخص جسمه وهو غير متميز، هذا هو المقصود، يعني ترى ذات الشخص وجسد الشخص غير مميز. إذن هذا السواد الذي رفع رأى خلقا كثيرين بعيدين لا يميزهم، ولهذا قال فظننت أنهم أمتي، يعني ما يشكل عليك بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أمته غرا محجلين، فكيف لم يعرفهم هنا؟ هنا لأنهم كانوا بعيدين لا يميزهم، وإنما رأى سوادهم، أي رأى أشخاصهم من بعيد، لكن إذا دنوا وكانوا قريبين منهم عرفهم بالغر والتحجيل، وبالغرة وتعجيلهم. فقيل لي هذا موسى وقومه، لما ظن أنهم قومه قيل له هذا موسى وقومه. قال فنظرت، توجد لفظة وهي عند مسلم ولكن انظر إلى الأفق، قال فنظرت فإذا سواد عظيم، هنا لفظة عند البخاري قد سد الأفق، فإذا سواد عظيم قد سد الأفق، إذن هو أكثر مما مضى. فقيل لي هذه أمتك، إذن فيه أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس. قال العلماء ففيه أن هذه الأمة تفوق غيرها بالكمية وبالكيفية في قوله ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قالوا ففيه فضل الأمة بالكمية والكيفية، فهم أكثر أهل الجنة دخولا للجنة، ومع ذلك يمتاز بعضهم بكيفية وهي منهم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، 70,000. جاء في بعض الروايات في المسند وغيره أن الله عز وجل زاد فضلهم فجعل مع كل واحد منهم 70,000، وفي بعض الروايات مع كل 70,000، بمجموع الطرق هي صحيحة كما في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، وإن كان الظاهر أن الشيخ يميل إلى مع كل 70,000، والمسألة تحتاج إلى مراجعة، ولكن بهذا جاء النص وبذاك مع كل واحد 70,000، أي من 70,000 70,000 كل واحد منهم معه 70,000، هذا يفيد أن عددهم ليس بالقليل. وفي بعضها مع كل 70,000، أيضا هذا كثير، ولكن من نظر إلى كثرة الخلق أدرك أن هذا شيء يسير، أن هذا العدد قليل. الآن كم عدد المسلمين؟ أكثر من 1,000,000,000 يقولون، شيء كثير إذا كان في زمن واحد، فكيف بما كان من قبل 1400 سنة ولا ندري إلى متى يمتد؟ هذا عدد من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، خاض الناس في أولئك، كأنه بحث على سبيل ترداد الكلام، نوع من المناظرة والجدل والبحث، من هم هؤلاء؟ فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا الأذان. واصل. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابة أخيار، لكن هذا الاختيار سيخرج غير الصحابة. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. أحسن من جهة قولهم بأنهم كانوا على سلام وعافية وكانوا مسلمين ولم يقعوا في الشرك، بس إشكاله سيخرج بعض الصحابة، وسيخرج من كان كذلك فيه هذا الصفة وسبق أن كان كافرا أو مشركا، فكان قولا فيه ما فيه. قال: وذكروا أشياء، وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، أي أخبروه عما قالوا. فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يعني هم من شدة تعلقهم بالله وتوكلهم عليه لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، ولا يكتوون، قال بعضهم، أي لا يسألون الناس أن يكوهم. وبعضهم يقول هو أعم من ذلك، لا يكتوون مطلقا، يعني لا يفعلون ولا يطلبون الكي، ولا يتطيرون، التطير التشاؤم بالطير ونحوها، وعلى ربهم يتوكلون. قال العلماء: وهي الصفة الجامعة، فهم لكمال توكلهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. وفي حديث عمران بن حصين: من استرقى أو اكتوى فقد برئ من التوكل. هذا يفيدك العلاقة بين ذكر ما سبق والتوكل. لا يسترقون ولا يكتوون. بعض العلماء يقول لا يسترقون خاصة مع جملة أخرى وردت في صحيح مسلم: ولا يرقون، حملوها على الرقية الممنوعة، الرقية الممنوعة الشركية، وسيأتي باب في الرقية إن شاء الله في موضعه يتكلم عنه هناك. لكن كما قال وحقق بعضهم كابن تيمية بن القيم، قالوا جملة لا يرقون وإن جاءت في مسلم فهي شاذة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. قال هؤلاء العلماء: والراقي محسن، فكيف يخرج من السبعين ألفا؟ لكن لا يسترقون، أي لا يطلب الرقية. قال: والمعنى، أي لا يطلب هذه الرقية المباحة. طبعا هو أشد من ذلك لو طلب الممنوع، لكن قالوا هذه الدلالة لا نخرجها، أي لا يطلبون الرقية الشرعية، أي لأنفسهم، لا يطلبون لأنفسهم. وهنا يأتي الإشكال: ما الفرق بين طلب الرقية وبين الذهاب إلى الأطباء؟ يأتي إشكال هنا. من أحسن ما وقفت عليه، قال بعض العلماء: الرقية التداوي بها خفي، التداوي بها خفي، يعني السببية ليست كالأسباب المادية التي تراها أو يمكن أن تتعلمها من الأطباء ونحن والصيادلة، مثلا هذا الدواء مضاد لكذا من البكتيريا ولهذا يناسب في هذا الداء، وهذا وسط حمضي وهذا قاعدي أو قلوي إلى آخره، ينفع مع كذا وكذا. حتى لو لم تعلم فالمعرفة العامة موجودة أن هذا مضاد لهذا النوع من المرض ولكذا، وتستعمله بناء على ذلك. لكن كيف تعمل هذه الرقية؟ فهل هي كالأسباب التي يعني تعلمها مما تحسه من الماديات؟ قالوا: فلما كان الدواء بها خفي، وعندئذ لا يبعد أن يتعلق القلب بمن تطلب منه الرقية فكرهت، لم تحرم وإنما كرهت. يعني لاحظ هذا الحديث فيه مكروهان ومحرما: لا يستقرون ولا يكتوون، هذان المكروهان، ولا يتطيرون، هذا المحرم، التطير محرم. أما الكي خاصة في حالتين يكون مكروها، إذا لم يتعين دواء أو إذا استعمل قبل إصابة الداء من باب التحصين ونحو ذلك، فعندئذ الكراهة فيه ظاهرة. ولهذا ابن القيم يقول الكي جاء فيه أربعة أشياء عن النبي عليه الصلاة والسلام: فعله، وجاء عنه أنه ما يحب أن يكتوي، وجاء عنه الثناء على تاركه، وجاء عنه النهي والمراد منه الكراهة وليس التحريم. ويكره ذلك خاصة إذا كان يمكن التداوي بغيره أو إذا استعمل قبل إصابة الداء ونحو ذلك فيكره. إذن لا يسترقون ولا يكتوون مكروهان. الشاهد قال بعض العلماء لما كان عمل الرقية خفيا في التداوي والنفوس قد تسري إليها الأوهام سريعا، وهذا السائل سائل ومستعطن، دخلت الكراهة خاصة وقد يتعلق قلبه بهذا الرقي. وفي زمننا يعني صار بعض علمائنا يعني يستغرب من كلمات بعض من يمارس الرقية كثيرا، يقول لك دي رقية مركزة، رقية مركزة، هذه التي قد يعني تجعل شيئا من الوهم، أو هذه رقية قوية، أو هذا وهذا إلى آخره. ولهذا كرهت لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. سيأتي الكلام عن التوكل والتطير لاحقا إن شاء الله. فقام عكاشة بن محصن فقال، أي للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. وفي بعضها: أنا منهم يسأل، فقال: أنت منهم. وفي بعضها أنه دعا لهم. ابن حجر جمع قال: أدعو الله يجعلني منهم، فدعا لهم. ثم سأله: هل أنا منهم؟ بعد الدعاء كأنه يسأل عن إجابة الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبره فقال: أنت منهم. وهذا جمع حسن. ثم قام رجل آخر، أبهم هنا في هذا الحديث، الخطيب البغدادي في كتاب المبهمات ساق بإسناده أنه سعد، سعد بن عبادة. الحديث مع إرساله في إسناده ضعيف، وبالتالي لا يؤخذ به، يعني هذا الرجل الآخر قيل هو سعد لكنه بعيد، وقيل هو منافق قال بعض المحققين، وهذا أيضا ضعيف كما ذكر القرطبي في المفهم، قال هذا أيضا ضعيف. لماذا؟ قال: لأن عامة من في ذلك العصر من الصحابة، والأصل سلامتهم يا إخوة، فظنوا أنه منافق فغير جيد، خاصة مع سبب ثان وهو أن هذا الطلب يدل على الصدق والخيرية، فيبعد أن يكون من منافق. يا رجل حريص لدرجة أن يقول: أدعو الله يجعلني منهم، ومع هذا يقال هذا من منافق، من المنافقين؟ لا، يقول هذا بعيد. وما علقه أو ما قاله القرطبي شديد، خاصة على رواية في البخاري: فقام رجل من الأنصار. هذا يضعف القول بأنه منافق، يضعف القول بأنه من جملة المنافقين. فقام رجل بغض النظر عن من هو، وبغض النظر عن كونه من السبعين أو ليس منه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحسم المسألة، فلما قام هذا الرجل فقال: ادعو الله يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة، سواء كان الرجل من السبعين أو لم يكن منه. طبعا لو كان سعد بن عبادة ما يمكن يقال أنه ليس منهم أو نحو ذلك، لجلالة هذا الصحابي رضي الله عنه ولمكانته العظيمة في هذا الإسلام، هو من السابقين الأولين، انتبه لهذه المسألة، هو من السابقين الأولين رضي الله عنه. فالحاصل المهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبقك بها عكاشة. بعضهم يقول سبقه في الصفات، ولذلك كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرض في الإجابة ولم يقل له لم تحقق هذه الصفات حتى تكون السبعين من السبعين ألفا. ويمكن أن نقول أراد النبي عليه الصلاة والسلام حسم الباب وأن يترك الناس حتى يتنافس، لأنه لا يبعد أن يقوم رجل آخر ليس منهم فيقول: أدعو الله يجعلني منهم. فإذا بدأ في الإجابة: أنت منهم وأنت منهم وأنت منهم، فقام رابع وليس منهم، سيكون ذلك من باب الحرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام سد الباب حتى لا يقع الناس في الحرج، وأراد أن يتنفس الناس. هذا خلاصة ما في هذا الباب من الأدلة. ونمر على المسائل سريعا قبيل الإقامة. 22 مسألة. الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. كثير، لأن بعض الناس يوحد الله وهو ضعيف، وقد تكون عنده ذنوب أو بقته فيدخل النار، وبعض الناس عنده من التوحيد بحيث يقتضي آثاره من دوام الطاعة وترك المعصية والإنابة إلى الله والخشية، فهذا يدخل الجنة. وقد يزيد على ذلك فيكون ممن حقق التوحيد. إذن فالناس مراتب في التوحيد. ولهذا ابن القيم يقول: نور لا إله إلا الله في القلوب تتفاوت تفاوتا عظيما. فبعض الناس عنده نور لا إله إلا الله كالشمس، وبعض الناس قال يكون هذا النور ضعيفا حتى إنه يأتي يوم القيامة يضيء له تارة ويطفئ أخرى، وما بين الإضاءتين بون شاسع. الثانية: ما معنى تحقيقه؟ ما معنى تحقيق التوحيد؟ من يلخص لنا ما سبق سريعا؟ نعم نعم. طيب، مع دوام الطاعة خشية ومحبة وتعظيما، والموالاة والمعاداة على هذا التوحيد، يوالي أهله ويعادي أهل الشرك. طيب الثالث، وأيضا لا تنسى أن تذكر قوة التوكل على الله جل وعلا، بحيث لا يسأل الناس بلسانه ولا بحاله، معرض عن سؤال الناس. الثالث: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين في الآية من سورة النحل. الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامته من الشرك، الدليل والذين هم بربهم لا يشركون. الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أين هذا؟ شاركوا يا شباب. ها؟ أين الدليل؟ طيب، والعبارة تحتاج إلى تقييد ولا ما تحتاج؟ الشيخ يقول: كون ترك الرقية، طلب الرقية، كون ترك طلب الرقية، صحيح ولا ما صحيح؟ طيب، السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، خاصة مع حديث عمر بن حسين: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. وفي التطير يقول: وما منا إلا، كما يقول عبد الله بن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل، لما ذكر الطيرة، الطيرة من الشرك، كما في سنن أبي داود والترمذي. الرابعة: عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. من أين استفيد عمق علمهم؟ من خوضهم. بعضهم يقول هم الذين صحبوه، وبعضهم يقول هم الذين ولدوا في الإسلام، هذا يدل على شيء من العلم أو يدل على علمهم، بأن ذلك إنما ينال بعمل. الثامنة: حرصهم على الخير. من أين أنهم حرصوا على الخير؟ لأنهم ما حرصوا على معرفة أوصاف السبعين إلا ليعملوا مثل عملهم حتى يكونوا منهم. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. كيف بالكمية والكيفية وما الدليل؟ الكمية في السواد الأعظم، والكيفية فيهم 70,000. طيب، يعني ما تفهم في قولي ومعهم 70 أن 70 غير السواد الأعظم، هم فيهم، هم فيهم. العاشر: فضيلة أصحاب موسى، لأنه يقول فقيل لما رفع السواد العظيم الأول قيل لي هذا موسى وقومه. الحادية عشر: عرض الأمم عليه، عليه الصلاة والسلام. إذا مشينا على أن ذلك في الإسراء أو كان رؤيا منام على قول بعضهم، فالمقصود أن الله أراه مثالها، مش بذواتهم التي هم عليها في الدنيا، فانتبه لذلك أخي. وهنا بحث طويل لكن الزمن الآن ضيق، للعلامة ابن تيمية في من رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، سواء كان من الأنبياء ومن غيرهم. يعني يقول: لا تتصور أنه لما لقي موسى ولقي الخليل عليهم الصلاة والسلام لا تتصور أن ذلك بنفس أجسادهم التي كانوا عليها في الدنيا. قال لأن أجسادهم لا تفارق الأرض وهي موجودة فيها، ولهذا لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء، وإنما يرى أمرا آخر غير الأجساد التي في الدنيا، لكن هم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها لقوله فرأيت النبي ومعه الروح إلى خير. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء بنفس الحديث. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده لقوله والنبي وليس معه أحد. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة. ليه؟ لأن الأكثر لم يتبع الأنبياء. وعدم الزهد في القلة لأن القلة هم عادة أتباع الأنبياء فلا يزهد فيهم. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى لحديث حسين بن عبد الرحمن عن بريدة بن الحصيب عن الشعبي عن بريدة بن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني ولكنه يزيد عليه، لأن كونك تطلب أو تترك طلب الرقية هذا خير لك أفضل. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. من أين أخذ؟ من أين أخذ يا إخوة؟ أما إني لم أكن في صلاة. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. كيف علم من أعلام النبوة؟ نعم بمعنى أنه فيه ضمان أنك تستمر على هذه الأوصاف إلى أن تلقى الله جل وعلا. وعكاشة مع ذلك مات شهيدا رضي الله عنه. العشرون فضيلة عكاشة لقوله أنت منهم أي من السبعين ألفا. الحادية والعشرون استعمال المعارض سبقك بها عكاشة حتى جرت مجرى المثل. بمعنى أنه لو في إنسان عندك شيء توزعه مثلا صدقة مال، فجاء إنسان وأعطيته فخشيت أن يتكالب الناس، أو جاءك شخص ترى أنه ليس أهلا فقلت سبقك بها عكاشة. هذا من استعمال المعارض بمعنى أن من لم يكن على تلك الأوصاف فلا يعطى، لكن بدأ تقول أنت ومستحق وأبعد وإلى آخره، فقد يجد في نفسه، لكن تقول سبقك بها عكاشة أوقع في النفس وأحسن. الثاني والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقل لست منه. طبعا هذا لو قيل ما قال ما قال إلا لكون القائم ما فيه الصفات، لكن لو قلنا يحتمل أن تكون فيه ويحتمل أن لا تكون يبقى استعمال المعارض وارد بهذه الكلمة. لماذا؟ لأنه يمكن أن نقول هذا الذي قام وقال سبق في عكاشة قد يكون منهم، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام سد الباب حتى لا يأتي من ليس منهم فيطلب، يمكن أن يكون على هذا المعنى والله أعلم. طيب نتوقف عند هذا الحد جواز الإقامة. طيب إذن الأسئلة نتركها إلى وقت آخر إن شاء الله. هذا بالله التوفيق والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السؤال الأول، الأخ يقول ما رأي الشرع في الذين يفتحون عيادات الرقية ويأخذ عليها الأجور الباهظة، وهل هذا الذي يحدث من تكلم الجن على لسان المريض وذكر لأسماء من أصابوا المريض بالعين والسحر، هل هذا كلام صحيح أنه باطل إلى آخره؟ يا إخوة، يعني كثر في زماننا فعلا التفرغ لهذا العمل وفتح عيادات عليه، ومن الملاحظات بغض النظر عن أصل المسألة، من الملاحظات أن بعضهم فتح بابا للأوهام لكثير من المرضى بسبب استعجاله في تشخيص المرض، وقد يكون الإنسان غير مصاب أصلا بما ذكر من هذه الأمراض سواء كان العين أو المس أو السحر، وبعض الأعراض تشتبه مع أمراض أخرى. هذا من جهة. من جهة أخرى بعضهم، ما أقول كلهم، قد يفتح باب شر على نفسه بسبب كثرة مخالطة النساء فينفتح بذلك باب شر عليه. ثالثا، بعضهم تدخل فيما لا يعنيه من أنواع الأدوية الأخرى، ربما أوقف المريض من بعض أنواع الأغذية، وربما تسرع فقال تحتاج إلى كذا وكذا من الأعشاب غير الأدوية المعروفة كالعسل ونحو ذلك، لكن لا، قد يدخل فيه تخصص غيره فيضر حتى ينقل المريض بأنيميا حادة، فيمشي للطبيب فالطبيب بسرعة يحتاج أن يعاليه من ناحية يعني نقص الدم وإلى آخره، ثم بقية الأمراض. لا نمانع من الرقية الشرعية، ولكن مع ذلك لو أمكن أن يسهلوا على الناس في مسألة الفلوس والدفع يكون طيب، وأخشى على بعضهم أن يكون جمع المال هو همه، ولذلك لا يعلم من جاء إليه بأن يدله على الشريعة. إن كانت امرأة غير يعني تلبس زيا غير شرعي لا ينبهها، أو إذا وجد مخالفات لا ينبه، وقد لا يعلمهم حتى الرقية، يعلمهم الرقية حتى يلقوا أنفسهم، ويعلمهم التوبة والاستغفار ونحو ذلك، فهذا أحسن. هذا بعض ما يلاحظ على ما جاء السؤال فيه. يقول: هل الذي يلقي نفسه انتقص من توحيده؟ لا، ليس هذا المقصود. لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، لكن من رقى نفسه ما دخل في هذا المسألة نهائيا، لم يدخل في هذا الباب على ما هو الحق بناء على ظاهر الخبر. إذن هي أحوال: من رقى غيره أو رقى نفسه أو طلب الرقة لغيره فبلا كراهة نهائيا، ومنها ما هو فيه إحسان وهو إذا رقى غيره. إذن الإشكال في حال الرابع هو إلى ما لو طلبها لنفسه هو، أما أن يطلبها لغيره أو أن يسارع هو برقة الغير أو يرقي هو نفسه غيره، فهذا لا حرج فيه. يسأل يقول: من استرقى أو اكتوى فقد برئ من التوكل. يقول: أليس فيه إشكال أن الذي يطلب الرقية والكي يكون ليس متوكل؟ وهل الإنسان إذا لم يتوكل أو ماذا العبارة يكون مؤمنا؟ هو مشى بعيد الأخ، يعني كأنه فهم ما دام أن توكله ضعيف معناه وجد التوكل الشركي أو ما كان من الشرك الأكبر من التوكل على غير الله، هذا ما يلزم منه، لأن ذلك إنما فيه نوع تعلق بغير الله وليس هو من باب التعبد لغير الله أصلا. ولهذا عدوا مسألة التطير مثلا الأصل من الشرك الأصغر. لكن هذه الأشياء استرقى واكتوى هي طلب أشياء كما قلنا مكروهة وليست بالمحرمة، إذن يوجه الحديث فقد برئ من التوكل، يمكن أن يوجه توجيها على أنه ليس المقصود ذهاب توكله تماما، وإنما المقصود منه ضعفه فيه. ويمكن أن يقال أن استرقى واكتوى هنا فيما لا حاجة إليه أصلا، أو استرقى بأن طلب الرقية غير الشرعية، يمكن أن يوجه في هذا الحديث، يعني ما بالضرورة أن يكون استرقى هنا بنفس المعنى السابق، لكن على أنه استرقى أي طلب الرقية الجائزة المشروعة، فيمكن أن يقال ضعف توكله جدا بحيث التفت إلى غير الله. ولهذا عمران بن حصين كان ممن يسلم عليه، قال: فلما اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا، لما اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا، فترك بعد ذلك الاكتواء فعادوا إليه بالتسليم. وهذا يقودنا إلى مسألة، وهي أن من وقع في شيء من ذلك في عمره ثم تاب فهل يخرج من 70,000؟ ظاهر الأدلة أنه لا يخرج، بدليل أن بعض الناس كان على الكفر والشرك فأسلموا فكانوا من جملة 70,000. هذا الذي يظهر والله أعلم. يقول: هل حديث لا طيرة إلا في ثلاثة صحيح؟ وما هو؟ أو الشؤم في ثلاثة؟ الشؤم في ثلاثة وجه توجيهين، بعضهم يقول خطأ من الراوي، وإنما اللفظ إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، هذا قول. وقول إن كان في شيء ففي كذا يفيد أنه لا يوجد، يعني إذا كان وجد الشؤم لوجد في هذه الثلاثة اللي هي في المرأة والدابة والدر، هذه الثلاثة إن وجد لوجد فيها لكنه لا يوجد. وهذا التوجيه سهل ولا إشكال فيه من جهة المعنى، لكن فيه تغليط من روى ذلك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو من جاء بعض من الرواة، والأصل ترك التغليط. ولذلك حمل وهو المعنى الثاني إن كان الشؤم أو الشؤم في ثلاثة، حمل هنا على الشر المتحقق، الشر المتحقق الوجود، وذلك أن الأشياء بعضها فيها خيرا وبعضها لا تدرك يعني شرها من خيرها، وبعضها شرها موجود، فأمرنا بالأخذ بما نفع واستفيد منه، وهذه مباشرة الأسباب التي لا تنافي التوكل. وما كان شرا فإذا أمرنا باستدفاعه وتركه ونحو ذلك، وبتعاطي الأسباب المشروعة لدفعه، وما لم يكن كذلك فالتعلق به دخل في الشرك الأصغر، دخل في الشرك الأصغر. إذن قوله هنا الشؤم أي ما علم شره، فقوله المرأة أريد خصوص المرأة سيئة الخلق مش أي امرأة كانت، إذ هذا شرها ظهر. والدار أريد خصوص الدار التي تكون ضيقة المرافق أو له جيران أخلاقهم سيئة فاستكن بجواره مؤذية. والدابة أريد بها أيضا ما كان سيئة الخلق ونحو ذلك، هذا هو المقصود، مش عموم الدار وعموم المرأة وعموم ما يركب، لا ليس هذا المقصود، وإنما ما وجد فيه الشر فهذا يتخلص منه، هذا المقصود. يقول حكم كشف المنكبين في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء. يقول هل يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلائق على الإطلاق، وهل العقائد لا تثبت إلا بحديث متواتر؟ يا أخي بعض الأشياء هي من فضول العلم، بعض الأشياء هي من فضول العلم، لكن صح عن عبد الله بن سلام وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما خلق الله عز وجل خلقا أكرم عليه من نبيه، ما خلق الله خلقا أكرم عليه من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول هل العقائد لا تثبت إلا بحديث متواتر؟ لا، هذا غير جيد، تثبت بالمتواتر وبما صح من حديث النبي عليه الصلاة والسلام من الآحاد وما كان عليه أو ما دل عليه القرآن وما ثبت بالإجماع، هذه الأدلة، أدلة العقيدة، الكتاب والسنة، ويعتض ذلك بالإجماع وما يحتاج إليه من القياس الذي يدل عليه الكتاب والسنة أصلا، أعني مثل قياس الأولى، فمثل هذا حجة يؤخذ به. ففي الجملة العقائد طريق ثبوتها الكتاب والسنة وإجماع السلف، هذا هو، والسنة بقسمها المتواتر والآحاد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الصحابة يتوقفون أبدا في عقيدة إذا ثبتت بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقولون لا بد من 100 أو 20 أو 40 أو 18 أو 15 ونحو ذلك، إذا صح عندهم الحديث قبلوا ما أفاده الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.